قال الإمام مالك رحمه الله: العمل في غسل الشهيد. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: شهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك: وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات. قال: وأما من همل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. قال: إن عمر الذي طلب الشهادة في سبيل الله وأعطيها في مدينة رسول الله قد غسل وكفن وصلي عليه يرحمه الله، أو مع أنه كان شهيدا برحمة الله. بعض الروايات يرحمه بالياء نقطتين وبعضها بنقطة واحدة برحمة الله، أي أنه نال الشهادة لا بقتال ولا بمعترك ولكن بفضل من الله ساقه إليه. وقد قال هو أيضا لما سئل: كيف تطلب الشهادة في سبيل الله والموت في مدينة رسول الله مع أن الشهادة قتال؟ أتريد قتالا في المدينة يا عمر؟ قال: إذا أراد الله شيئا جاء به. ثم جاءته الشهادة بإيش؟ برحمة الله. وعلى كل عمر مات شهيدا، عمر غسل وكفن وصلي عليه، فهل كل شهيد يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ لا. جاء مالك بعد هذا عن أهل العلم أن شهيد المعترك لا يفعل به شيء من ذلك، ولهذا يقسم العلماء الشهداء إلى ثلاثة أقسام: شهيد المعترك، وشهيد في سبيل الله، وشهيد في الدنيا، وحكمه في الآخرة إلى الله، أي له أجر الشهيد يوم القيامة. فشهيد المعترك الذي سيأتي النص عليه هو من أدرك في المعركة في أرض المعركة وقد مات. إذن شهيد المعركة الذي يسقط في أرض القتال ولم يحمد ولم ينفذ فحقه أن يدفن في أرض المعركة ولا ينقل منها، وأن يدفن في ثيابه ولا يكفن بكفن جديد، وأن لا يغسل ولا يصلى عليه. هكذا رأي الجمهور فيه، تكفيه الشهادة لله. وكما تقدم الريح اللون لون الدم والريح ريح الفسق، قالوا لو غسل لذهب عنه لون الدم لكن يبقى بدمه. أما الذي صوب في القتال ولكنه لم يمت في أرض القتال ورجع إلى بلده، إلى الطريق، إلى بيته، إلى مكان آخر، وعاش وأكل وشرب، فإنه فعلا شهيد، ولكن يعامل معاملة الموتى الآخرين، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وعمر نال الشهادة لأنه قتل لا دون ماله ولا دون عرضه ولا دون نفسه، وإنما في سبيل الله لأنه قتل في أداء واجبه في القيام بمصالح المسلمين، فكان شهيدا لذلك. فالشهيد غير المعركة، في غير المعركة ماذا فعل بعمر؟ قال: غسل وكفن وقد قالوا عن عنه وعن ابي بكر لما جيء بكفن جليل قال لا اوفوه عليكم انما هو للدود، ان كنت عند الله صالحا فلا حاجة لي في الجليل، وان كنت غير ذلك فلن ينفعني الجليل، انتم احق بالجليل مني، وكفنوه في ثيابه القديمة. وصلي عليه لما كان اوصى بالنفر الثلاثة الست يختارون خليفة للمسلمين، وعين من يختارون، اراد علي وعثمان ان يتقدم احدهما للصلاة عليه، فردهما عبد الرحمن بن عوف فكان مسؤولا عن ذلك، وقال ليصلي من؟ صهيب، صهيب الرومي الذي تقدم وصلى على عمر رضي الله تعالى عنه. قال لقد اوصى عمر صهيبا يصلي بالمسلمين الصلوات الخمس حتى يختار الخليفة بعد عمر، فصلى عليه صهيب. اذا غسل وكفن وصلي عليه مع انه شهيد. اذا الشهداء كثيرون، يقول بعض العلماء هم خمسة، بعض يقول هم ستة، يقول هم ستون، وذكر من ذلك فيما تقدم عندنا الغريب والحريف والمفضول والمهدوم والى اخره. فكل هؤلاء بغير الموت في ارض المعركة فانه يجري عليه حكم الاموات الاخرين من تغسيل وتكفين وصلاة عليه. اما من صود في المعركة ونقل وعاش، سعد رضي الله تعالى عنه اصيب بسهم ونصب له خيمة في المسجد يمرض فيها ويعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب، وعاش حتى حكم في بني قريظة واستجاب له دعوته، اللهم لا تخذلني حتى ارى فيهم يوما، وراء اليوم وحكمهم ونزلوا على امر سعد لانه كان حليفا لهم قبل الاسلام، فحملوه على حماره حتى جاء الى بني قريظة وقالوا رضينا، وقال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم وبعض فانزلوه، اي لانه مريض، وحكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية الى اخره، وصادق عليه صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارتعة، اي سبع سماوات، ثم رجع وانتقض عليه الجرح ومات، فأجريت عليه احكام الموتى. وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله ان من كان شهيدا بغير قتال يعامل معاملة موتى الاخرين، ومن كان في ارض المعركة ولم يترك قبل موته وانما استسلم لله سبحانه وفاضت روحه في ارض المعركة فان احكام لا ينقل منها، كما جاء في بعض قتلى احد ادرك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم البعض يحمل موتاهم وقتلاهم من احد ويأتي به الى البقيع فرده على الابل، قال ردوهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بدفن القتلى في مكانتهم. وهكذا كل معركة شهداؤها تدفن في مكانها ولا تغسل، وبعض العلماء يقول يغسلون ويصلى عليهم، وبعضهم جاء كالفشل بحديث حنبلة غسيل الملائكة، قالوا بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة تغسله، فسألوا عنه زوجة قالت لقد كان مع أهله فسمع النداء فلم ينتظر ولم يغتسل وخرج جنبا وقاتل واستشهد. فقال بعض العلماء اذا كان الشهيد جنبا غسلناه للجنابة وليس للموت، والاخرون يقولون ما مات ميت الا واجنب، اي حكما معنويا، والاخرون يقولون من الذي يطلعنا على ان الملائكة تغسل هذا او ذاك، او كان هذا جنبا او غير جنب، تلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه رأى الملائكة تغسل هذا غسيل الملائكة. اذا العموم والجمهور يقولون لا يغسل، وانما يكفيه بحالته تلك شهادته في سبيل الله، وكذلك لا يصلى عليه، لان الصلاة على الميت دعاء وترحم عليه في حاجة، لانهم احياء عند ربهم يرزقون. فقالوا لا يغسل لانه حي، ولا يصلى عليه لانه حي احياء عند ربهم. اذا هو بشهادته غني عن هذا كله، والله سبحانه وتعالى